قال وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية أيضا من الدلائل الواضحة والبراهين البينة لإبطال دعاء غير الله والاستغاثة به، وأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن إجابة المضطر وكشف السوء وإغاثة الملهوف هذا ليس لأحد إلا الله. وهنا أسألكم وتأملوا في الأمر، المشرك في زمن النبي، المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سئلوا هذا السؤال: من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ترى هل يقولون أصنامنا؟ هل يقولون أصنامنا؟ لا والله لا يقولون أصنامنا، لأنهم يعرفون أن الأصنام ما تملك هذا. ومر معنا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعرفون أن لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، يعرفون ذلك. فانظر تقرير التوحيد من خلال هذا المعنى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي كيف تتخذون معه آلهة معبودات تعبدونها وتسألونها وتستغيثون بها وأنتم تعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، فكيف تتخذون الأنداد معه وهو المتفرد بهذه الأشياء؟ تفرد بإجابة المضطر وتفرد بكشف السوء وأنتم تعلمون ذلك، فلماذا تدعون غيره أإله مع الله قليل ما تذكرون؟ يعني تذكركم قليل، لو أنكم تتذكرون هذا الأمر جيدا وتتأملونه مليا لما وقعتم في هذا الشرك. فهذا تقرير من أنفع ما يكون لإبطال الشرك، إبطال الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، بأن غير الله أيا كان لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء ولا يملك شيئا، وملك ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعى غيره؟ كيف تتخذ الأنداد؟ كيف يلتجأ إلى غيره؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم.